تقدم إلى الموت ثم اقتحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ لي الشهادة حمى الوغى، فمهر الخلود فناء ودم، فمهر الخلود فناء ودم. على الدرب سر مثل أسد الشرى، لتحيا عزيزا قويا الرمى، لتحيا أبيا رضيا السرى، فتيا لك السيف لا ينثلم، فتيا لك السيف لا ينثلم. تقدم إلى الموت ثم اقتحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ لي الشهادات حمى الوغى، فمهر الخلود فناء ودم، فمهر الخلود فناء ودم.